بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والجنايات، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول المآسي الكبيرة التي تحدث بسبب القتل، فذلك المقتول له أقارب، له أهل، له أصحاب، وبالتالي كلهم يتأثرون، بالإضافة إلى أن ذلك المقتول قد يكون له دور اجتماعي، ولهذا نرى المجرمون يركزون على هؤلاء، يركزون على العلماء، يركزون على المصلحين، يركزون على القادة الراشدين، في نفس الوقت طبعا الذي يحيون فيه أو يتركون فيه أو يحصنون فيه، يعني دعاة الفتنة وغيره، تجد داعية الفتنة يسير بين الناس في المحال المختلفة ينشر الفتنة لا أحد يتعرض له، بينما الصالحين يقصدونهم يقتالونهم، بل أحيانا يرسلون لهم صواريخ بحيث لا تقضي عليهم فقط، تقضي على كل المحيطين به، أحيانا يضعون لهم حتى في المساجد قنابل كذا بحيث تقتلهم وتقتل المصلين وهكذا. طبعا هؤلاء أحيانا فقط بمجرد اشتباه يرون أن ذلك الشخص الذي له أهمية وله دور إصلاحي يذهب إلى وليمة، فيرسلون قنابل تقضي على كل من في الوليمة من أجل قتل شخص واحد. لماذا؟ لأنهم لا قيمة للإنسان عندهم، وبالتالي يركزون على هذه النوعيات ليقضوا عليها حتى يخلوا ساحات المؤمنين من الصادقين، ولكن الله تعالى طبعا يخيب ظنه، وكلما قتل صالح أبدله الله تعالى بصالح، مثل ما حصل في اليمن عندما استشهد القائد الشهيد شهيد القرآن سيد حسين، الله تعالى عوض بدله السيد القائد عبد الملك، وهكذا عندما قتلوا في لبنان السيد عباس الموسوي خلفه الله بالسيد حسن نصر الله، وهكذا القادة مثلا قتال قتل الحاج قاسم سليماني و المهندس أبي مهدي المهندس، وهكذا هم يركزون على هؤلاء، ولكن الله تعالى أن يتصورون كأن الساحة الإسلامية الثائرة المقاومة المجاهدة خالية من البدائل، ولكن الله تعالى يعوض دائما ويثبت. طبعا المؤمنين عندما يقدمون القادة الشهداء هذا دليل على صدقه، لأن هؤلاء القادة يعني في الميدان، هؤلاء ليسوا قادة يعيشون في القصور بل هم في الميدان، ولذلك يتعرضون لهذه الاغتيالات الجبانة ويتعرضون للقتل. ثم ذكر السيد عبد الملك ما ورد في القرآن الكريم من النهي الشديد عن هذه الجريمة، فقال وعلى كل الحرمة، وعلى حرمة القتل النفس بسبب يعني حرمة قتل النفس البشرية أتى التأكيد عليها في القرآن الكريم وفي كتب الله السابقة، هذه قضية من المتفق عليها في جميع الملل والنحل كما يقال في جميع الأديان، وإن كان دين الله واحد وهو الإسلام، يقول في كتب الله السابقة، لدرجة أن الله جل شأنه جعل هذه الحرمة مشددة ومؤكد عليها بقوله تعالى فكأنما قتل الناس جميعا، يعني الشخص الذي يقتل فردا واحدا كأنما قتل الناس جميعا، لأن النفس البشرية لها قيمة ولا، وطبعا هذا يعني مفهوم من حيث المنطق ومن حيث العقلانية ومن حيث الحجج الفطرية، يعني الشخص الذي استهان بقتل فرد واحد فهو لا يبالي بقتل الناس جميعا، لماذا؟ لأن المراد أو طلبه هو مصلحته، فلذلك لو اعترض مصلحته الناس جميعا لقتله. والله تعالى بهذه الآية الكريمة يشير إلى المنطق الغربي في التعامل مع الإنسان، فهو لا يبالي عندما يريد مصالح معينة أو يشعر بأن كبرياءه جرحت من طرف دولة معينة، دولة تحررت من هيمنته، فماذا يفعل؟ يرسل يعني كل ما لديه من آلات القتل ليقتل يعني أولئك البشر، ولذلك أحيانا حتى بعد إعلان وقف إطلاق النار تجد هؤلاء المجرمون يرسلون طائراتهم وصواريخهم ليقتلوا أكبر كم من الناس، لأنهم يرون أن القتل يعني هو الذي القتل هو الشيء الذي يشفي غليله، يشفي كبرياءه، يشفي الحسد والحقد الذي تمتلئ به نفوسه. كذلك الله تعالى قال: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يعني هذا الشخص يعني هنا يوم القيامة يحاسب هذا الحساب العسير. ثم ذكر أهمية ترسيخ معنى ما ورد به الآية الكريمة في الواقع، فقال: عندما يترسخ في الواقع العام هذا المفهوم، يعني المجتمع الإسلامي المجتمع البشري لو كان يتبنى هذا المفهوم ويدرك الجميع الخطورة الكبيرة على المستوى الإنساني والإيماني والديني لهذه الجريمة، هذا بحد ذاته سيمثل عاملا مهما في الحد منها، في التخفيف منها، في التقليل منها. طبعا لأن الروادع والفكرة كما قلنا الأخلاق قرار الشخص عندما يعتقد أن ما ذكره الله تعالى في قصة ابن آدم، يقول: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك يقتلك. عندما يعتقد أن الشجاعة في أن يكون مقتولا لا قاتلا، في أن الإيمان، في أن مصيره الأبدي مرتبط بأن لا يسفك دما وإلا فسيخرب مصيره الأبدي وسيغضب الله عليه. حتى لو البعض يصمم على القتل ثم يقول: أتوب بعدها، ومن أدراك أن هذا التوبة ليست شيئا سهلا، يعني قد يطبع الله على قلب ذلك القاتل فلا يجد ندما ولا يشعر بأي ندم، وبالتالي يلقى الله تعالى وهو قاتل، ولذلك يدخل جهنم خالدا مخلدا فيها كما ورد في القرآن الكريم. ثم ذكر واقع التعامل، يعني طبعا مع أن القرآن الكريم حذر من ذلك تحذيرا شديدا وتوعد عليه وعيدا شديدا، إلا أن الواقع الإسلامي للأسف وخاصة من الواقع المرجئة يتهاونون، يقولون القتل جريمة أو كبيرة من الكبائر، ويذكرون الحديث المبين لخطره، ثم ماذا بعد ذلك؟ كل ذلك ينسفونه بكون ذلك القاتل سيشفع له عند الله، يمكن أن يشفع له أي شخص، ويذكرون بأن الله أو بأن بعض الصالحين أو غيرهم ماذا يفعلون؟ يقومون بالصلح، لأن ذلك المقتول سيخاصم القاتل فيصلحان بينهما هكذا في الآخرة ويدخلان الجنة إخوان على سرر متقابلين. وطبعا هذا المفهوم هو الذي هون من الجريمة، يعني ويذكرون قصة الحديث يعني بني إسرائيل. طبعا هذا الحديث له دلالات خطيرة في التحريض على القتل، قتل 99 نفس ثم ذهب إلى شخص فقال له: هل لي من توبة؟ قال: لا، فقتله، فصار عدد قتلاه 100. يعني هذا الشخص فقط بمجرد أن قال له: ليس لك توبة، فصاروا 100. ثم ذهب إلى شخص آخر يعتبرونه حكيما فقال: ومن يمنع بينك وبين التوبة؟ نعم، يعني هذا الكلام في ظاهره سليم، ولكن كيف التوبة؟ قال: فقط أرضك أرض سوء، ولذلك اذهب إلى أرض أخرى. لم يقل له: رد الديات، اذهب واطلب منهم أن يقتصوا منك إن كنت، يعني هذا هو الأصل، تطبق أحكام الله، اذهب إلى الذين أهالي الذين قتلتهم. لا، قال له: فقطني أرضك أرض سوء، لأنها يعني أتى لأنت تغضب وهم يعني يستفزونك. ولذلك ثم ذهب ثم ذكر الحديث أن هذا الشخص سار، وقبل أن يصل إلى تلك الأرض الجديدة مات في الطريق. قال: فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تقول: جاء تائبا، وملائكة العذاب تقول: هذا الشخص حياته كلها جريمة القتل. فقال: جاء ملك في صورتي، فقال يعني نحتكم إليه، يعني كأنه الأمر يعني الأمر مرتبط بالوعيد العظيم، أصبح كأنه مسألة خلافية بسيطة. فقال: قيسوا بين الأرض التي كان فيها والأرض التي يريد أن يذهب إليها، فإلى أيهما كان أقرب فتقبضه. فقاسوا فوجدوا قريب يعني من الأرض التي يريد الذهاب إليها بشبر أو بمسافة قليلة، فقبضته ملائكة الرحمة، فقط لكونه تقدم شبرا قبضته ملائكة الرحمة. وبالتالي طبعا هذا الحديث ينشرونه ويصورون أن هذا الشخص مباشرة ذهب إلى الجنة، قتل 100 نفس فقط بمجرد هذه الهمة، مع أن التوبة في القرآن الكريم الله تعالى يذكر لها الشروط الكثيرة. طبعا ذكر هذه الأمور، والكثير من الخطباء يرددون مثل هذا الحديث وينشرونه بين الناس ويصورونه بأن هذا الشخص قاتل وكان يغضب وكان كذا، ثم في الأخير 100 نفس وليس شخصا واحدا، ومع ذلك قبضته ملائكة الرحمة ليدخل الجنة. فلذلك ذكر يعني التهاون، السيد عبد الملك ذكر التهاون الذي يقع فيه البشر نتيجة يعني هذه مثال هذه الأحاديث، وهي كثيرة. ولهذا هم يبررون لمعاوية ما فعله مع أن القتل كانوا بالآلاف وبعشرات الآلاف، كذلك يدافعون عن الذين أقاموا حرب الجمل مع كونهم كذلك بالآلاف ولا يبالون. يعني خاصة التيار السلفي الذي تبنى مثل هذه الرؤى لا يهمه، كما ذكرنا سابقا، حتى لو يعني قول السيد عبد الملك، حتى لو قالوا حتى لو قضينا على كل اليمن، المهم أننا نحقق مشروعنا، مشروعهم طبعا، طبعا المشروع السعودي أو المشروع. طبعا هذا الكلام لم يقله ساسة، بل قاله علماءهم لا يبالون. يعني سمعت مرة حتى عالم من علماء يتكلم عن إيران قال حتى لو أبيدوا، يفخر يقول السعودية لديها قنبلة يمكن إذا أرسلتها إلى طهران تقضي على كل أهل طهران. يعني عالم هذا يتكلم، يقرأ من القرآن وفي الحصة يتكلم، واستضيف باسمه عالما دينيا. فبالتالي هؤلاء يهونون القتل، عندهم نفوس مثل ما فعل محمد بن عبد الوهاب وما ارتكبه من الجرائم في الجزيرة العربية، وكيف كان يستتيب الناس ويقتلهم ويعتبرهم مرتدين ويسبي أطفالهم ونساءهم، وهذا موثق عندهم في كتبهم التي يعتمدونها. تاريخ بن غنام وغيره كانوا يذكرون هذا الأمر ويعتبرون ذلك فتوحا، ويعتبرون محمد بن عبد الوهاب وكأنه محمد رسول الله. يقولون أن الإسلام بعد رسول الله، حتى جاء محمد بن عبد الوهاب وقضى على حالة الردة التي وقعت فيها الأمة الإسلامية. وطبعا حينها عانى خاصة الصوفية، كانوا منتشرين بكثرة، عانوا عناء شديدا حيث كانوا يفتون بقتلهم. وهكذا يعني كانت يعني هؤلاء يعني حتى بالنسبة للمخالفين له، مثال بسيط في فتاواهم، يعني أن الشخص الذي يذكر الجهة، يعني فتاواهم القديمة يذكرون أن الشخص، ذكرت هذا بالتفصيل وبالتوثيق في كتابي كلكم كفر، أذكر فيه استهانة هؤلاء بالقتل، ويقولون أن الشخص الذي يقول بأن الله تعالى منزه عن المكان وهو قول أكثر الأمة، يقول بأن هذا الشخص جهمي ينبغي أن يقطع رأسه ويرمى في المزابل، هكذا نتيجة الحقد. ابن تيمية فتواه بالنسبة للقتل لا حدود له، حتى من فتواه في ذلك أن الشخص الذي يجهر بالنية في الصلاة، لسئل هذا السؤال، شخص يقول مثلا أريد أن أنوي أن أصلي الظهر، وهذا موجود في الفقه الشافعي وغيره، قال هذا النطق بالنية بدعة يستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل. يعني هذا المسألة، يعني الشخص الذي يقول لا أنوي صلاة الظهر، فجاء شخص حتى سئل عن هذا الأمر فقال نعم، أن هذا الشخص ما دام قتله بناء على الدفاع على السنة فلا شيء عليه. يعني صار القتل عندهم شيء سهل، حتى مجرد خلاف فقهي بسيط في مسألة يعتبرون ذلك الخلاف هينا. وفي مجموع الفتاوى عشرات أو مئات الفتاوى المرتبطة بالقتل في مسائل فرعية بسيطة جدا. ولهذا نرى التيارات السلفية كيف تحول الكثير منها إلى تيارات مسلحة وارتكبت الجرائم الكبيرة في البلاد الإسلامية المختلفة. قال السيد عبد الملك: الحالة الخطيرة في واقع الناس هي حالة اللامبالاة والاستهتار والتهاون، وهذا التهاون الذي يدفع البعض للقتل لأبسط وأتفه الأشياء، أحيانا كلمة أغضبته من شخص فاعتدى عليه وقتله في مقابل كلمة قالها، وكان بإمكانه أن يقابل الكلمة بالكلمة أو الإساءة بالإساءة أو السب بالسب أو غير ذلك. أحيانا طمع في شيء، بعض الناس يطمع في شيء تافه قد يؤدي بالبعض إلى ارتكاب هذه الجريمة الشنيعة جدا. أحيانا خلافات، يمكن أن تحل تلك الخلافات عن طريق الشرع أو عن طريق الصلح، فيلجأ البعض إلى القتل والقتال في أتفه الأمور، نزاع على أرض مثلا، نزاع على شيء ما من المختلف عليه بين الناس، وكم يحصل ما يؤثر حتى على السلم الاجتماعي. طبعا هذه موجودة، يعني حتى مثال في الحرب الناعمة، العلماء، اتحاد علماء المسلمين الذي يسمي نفسه كذلك، كان من أكثر اللي كان خطباؤه وخاصة القرضاوي يحرضون على القتل، يحرضون ما يسمى الجيش الحر وغيره على القتل. كان في إمكانه أن يذهب إلى الرئيس السوري، كان في إمكانه أن يلتقي بالعلماء في سوريا ويضعون طريقة للصلح، ولكنهم أبوا ذلك وتصوروا أنهم بالقتل يستطيعون أن يقضوا، وسموهم كانوا يسمونهم مجاهدين، أولئك الذين يدمرون أو الذين يفجرون أنفسهم في المقاهي ويقتلون الناس. طبعا هذا نتيجة هذا التهاون، نتيجة هذا الفكر الظلامي، نتيجة تلك النفوس الحاقدة. وإلا العاقل هو الذي يبحث عن الحكمة، وإذا دعي للحكمة يسارع إلى ذلك، مع أن كما قلنا في سوريا دعوهم تعالوا تعالوا نبحث عن حل، قالوا لا لا حوار. يعني حتى هؤلاء الذين يدعون أنهم علماء كانوا على رأس من يرفض الحوار، والحمد لله رب العالمين.